بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة العيدين، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث يتكلم فيه، يريد الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله يتكلم عن كيفية صلاة العيدين، عن كيفية صلاة العيدين، وهو أنه ذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخر السلسلة الحسنة. وهذا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطئ ويهم، وحديثه حسن ما لم يكن من أخطائه وما لم يكن من أوهامه. هذا الحديث هكذا قعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهكذا أيضا يذكر أوهام الراوي ويذكر أخطاء الراوي ابن عدي الذي تخصص في هذا المجال، ابن عدي في الكامل. إذا رأيت ترجمة لشخص في التقريب قيل فيه بأنه صدوق يخطئ أو صدوق ماذا يهم، فما تدري هل هذا الحديث من أخطائه هم في هذا الحديث أو أخطأ في هذا الحديث، ترجع إلى الكامل لابن عدي، تعرف الفائدة هناك، فتنظر في ترجمة الراوي وتنظر الأحاديث الذي وهم فيها الراوي أو التي أخطأ فيها الراوي، هل هذا من الأحاديث هذه؟ يضعف ماذا؟ الحديث. وعلى كل الحديث حسن، لم يكن من أخطاء الراوي ولم يكن من أوهام الراوي، فحديثه حسن. ولهذا نقل الترمذي عليه رحمة الله عن الإمام البخاري تصحيحه لهذا الحديث. ولماذا قال يعني تصحيح لهذا الحديث ما قال حسن؟ لأن اصطلاح الحسن من حيث الشهرة متأخر. أشهر الحسن هو الإمام الترمذي من حيث الاصطلاح، وإلا قديما يعني الحسن والصحيح معنى واحد، بل قد يعبر عن الحديث الضعيف بأنه حسن قديما. فاصطلاح الحسن من حيث يعني ماذا الحسن من حيث الاصطلاح إنما أشهره الإمام الترمذي، أشهر الحسن الإمام الترمذي. صحيح وجد في كلام علي بن المديني، وجد في كلام ماذا البخاري، لكن هل قصدوا بالحسن الاصطلاحي؟ لا، ما قصدوا بالحسن الاصطلاحي، أي الذي يقال في راوي بأنه صدوق الذي يقال فيه. أما الإمام الترمذي عليه رحمه الله فهو أول من أشهر الحديث الحسن الذي راويه صدوق، فقال هذا حديث حسن عندي، رتبة ما بين الصحيح والضعيف. فعلى كل هذا الحديث حسن، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة ماذا حسنة. وجاء هذا الحديث عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، ولكن فيه عبد الله ابن لهيعة، وهو ضعيف. سواء روى عنه العبادة الثلاثة كعبد الله بن المبارك أو عبد الله المقرئ أو عبد الله يعني ماذا بن يزيد إلى غير ذلك مما يذكره ماذا، أو عبد الله بن المبارك أو عبد الله بن يزيد المقرئ، فإذا روى أحد هؤلاء الثلاثة عن يعني عبد الله بن لهيعة من العلماء يحسن حديثه، يقولون لأن هؤلاء انتقوا من حديثه أو سمعوا من حديثه ما كان مسموعا له وما كان صحيحا له، وهذا فيما فيه. صحيح أن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا، صحيح أن عبد الله ابن لهيعة ضعيف ماذا مطلقا، روى عنه العبادلة الثلاثة أو لم يروي عنه هذا العبادلة ماذا الثلاثة، فهو ضعيف سيء الحفظ. وسبب ضعفه ذكروا أشياء، أنه قيل أنه احترقت مكتبته، وقيل احترق بيته، وذكروا أشياء سبب اختلاطه وسبب ماذا ضعفه. والصحيح أنه ماذا ضعيف، من قبل الاختلاط. الصحيح أنه كان ضعيفا قبل الاختلاط. وعبد الله ماذا ابن الهيعة إمام في السنة من حيث السنة إمام، لكنه في الحديث ضعيف كما قيل في أبي حنيفة فقيه من الدرجة الأولى من الأئمة الأربعة، ولكنه في الحديث ضعيف. إذا رأيت أبا حنيفة في إسناد فالحديث ضعيف، إذا رأيت أبا حنيفة في إسناد فالحديث ضعيف، لأن أبا حنيفة كان ضعيف في الحديث، كان ضعيفا في الحديث، ولكنه في باب الفقه إمام من الأئمة الأربعة، إمام من الأئمة الأربعة. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها جاء من طريق عبد الله بن الهيعة وهو ضعيف، معنى ذلك أنه يقوي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي يقوي حديث عبد الله بن عمرو، يقوي حديث عبد الله بن عمرو. على كل الحديث صحيح وحديث حسن، الحديث حسن في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا صلى مداء العيد. قال التكبير في الفطر سبع في الأولى، والتكبير في الفطر والأضحى ما في فرق، التكبير في العيدين. ولهذا جاء بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عباس، وجاء بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة أنهما كان يكبران سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أي في عيد الأضحى، هكذا جاء التنصيص. جاء عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس وعن بسند صحيح، وعن أبي هريرة بسند ماذا صحيح، أنهما كبرا في العيدين. ها هنا عيد الفطر فقط، ها هنا عيد الفطر، والصحيح أنه يشمل ماذا العيدين، كما جاء عن عبد الله بن عباس بسند صحيح وعن أبي هريرة. وفيه فائدة حديث عبد الله بن عباس أنه كبر ماذا في الأولى سبعا، أنه كبر ماذا في الأولى ماذا سبعا، أنه كبر ماذا في الأولى سبعا، ويعني ماذا بتكبيرة الإحرام، مع تكبيرة ماذا تكبيرة الإحرام من ضمن السبع، معنى ذلك أن تكبيرات العيد ست والسبع تكبيرة الإحرام، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن التكبير في الفطر سبع، ولهذا خاض العلماء في هذا الحديث سبع في الأولى، هل سبع بتكبيرة الإحرام أو أنها ماذا السبع من دون تكبيرة الإحرام، فتكون تكبيرة الإحرام الثامنة، تكون تكبيرة الإحرام ماذا الثامنة. فالصحيح أن تكبيرة الإحرام من ضمن السبع، صح عن عبد الله بن عباس بالسند الصحيح، وهذا هو الفيصل في هذه المسألة، ورجح هذا ابن القيم عليه رحمة الله. فالصحيح أنه يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، سبعا بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، وباقي التكبيرات الست مستحبة، بمعنى لو أن إنسان تركها ما عليه شيء، لو أن إنسان ترك الست التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، لماذا لم تكن ركنا ولم تكن من الواجبات؟ ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام هذه ما تنعقد الصلاة إلا بها بالإجماع، هذه لا تنعقد الصلاة بها إلا بالإجماع. إذا في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، والتكبيرات الست الأخرى سنة من السنن، فلو ترك الإنسان ما عليه شيء ولكنها سنة من السنن. وأما في الركعة ماذا الثانية، فجعل عبد الله بن عباس بأنها ست، بأنها ست، لكن المقصود بالسادسة ما هي؟ تكبيرة الانتقال، لما يقوم من الركعة الثانية، لما يقوم الإنسان من الركعة الثانية سيكبر تكبيرة الانتقال، هذه جعلها ابن عباس، جعلها عبد الله بن عباس تكبيرة السادسة مضافة إلى الخمس الذي سيكبر وهو قائم. فمعنى ذلك أن الركعة الأولى فيها ست تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية خمس، وإذا أردت أن تضيف السادسة فهي تكبيرة الانتقال، كما جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يكبر في الركعة الثانية ستا بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الانتقال، بتكبيرة ماذا الانتقال، وهو حينما ينتقل الإنسان إلى الركعة الثانية، حينما ينتقل الإنسان إلى الركعة ماذا الثانية. فهذه هي التكبيرات، تكبيرات ماذا تكبيرات الصلاة، تكبيرات ماذا الصلاة، في الأولى ماذا سبعا وفي الثاني بتكبيرة الإحرام، وفي الثاني ماذا خمسا، وفي الثاني ماذا خمسا. ثم مبحث آخر وهو ما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات العيد، التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام إجماع أنها سنة ما في إشكال، التكبيرة الأولى إجماع أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، لكن في باقي التكبيرات ست هل يرفع يديه؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. معنى هذا أنه لم يثبت حديث ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض فيها العلماء من باب القياس، فمن قاس على باقي الصلوات قال يرفع يديه، من قاس على باقي الصلوات قال يرفع ماذا يديه. ولهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله قال لم نسمع فيها شيئا، تكبيرات الانتقال أو تكبيرات العيد غير تكبيرة الإحرام هل يرفع إليه؟ قال لم نسمع فيها شيئا، والأمر واسع، هكذا يقول والأمر واسع، فمن رفع يديه في باقي التكبيرات ما ينكر عليه، ومن لم يرفع يديه لم ينكر عليه. لماذا؟ ما في نقل أصلا، ما في نقل عن المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يرفع ولا يرفع، ما في نقل لا بالإثبات ولا بالنفي، لا بالإثبات أنه كان يرفع يديه ولا بالنفي أنه لم يرفع يديه، وإنما مسكوت، مسكوت ماذا عنه. وما جاء عن ابن عمر ما صح في باب العيدين، وإنما صح في باب الجنائز، ما جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا في أبواب الجنائز لا في باب العيدين، لا في أبواب العيدين. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا واسع. ثم بعد ذلك تبقى عندنا مسألة، ماذا يقول بين التكبيرات، ماذا يقول بين التكبيرات، هل يسكت أو يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كما جاء عن عبد الله بن مسعود؟ الصحيح أنه لم يثبت فيها شيء، ما بين التكبيرات سكوت، ما بين التكبيرات سكوت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي من الست بعد تكبيرة مدام الإحرام. ومنهم من ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بعض العلماء قال الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، لكن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت في هذا مدام شيء. وتكبيرات ماذا هذه التكبيرات، هل يسردها سردا؟ نقول لا، يعني يقولها متوالية، يقولها ماذا متوالية، أي بمعنى يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لا يسردها سردا سريعا لكن يوالي بينها، لا يقف، يوالي ماذا بينها ولا يقف. ثم بعد ذلك يأتي الإشكال الذي هو أكبر من هذا، دعاء الاستفتاح هل يقال قبل التكبيرات؟ يعني الآن سيكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، العادة جارية في الصلوات، العادة جارية في الصلوات أنه يقول دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة بعد تكبيرة الإحرام، ثم إذا أراد القراءة استعاذ. لكن هل في العيد هذا الأمر؟ هل في العيد السنة هكذا؟ أو أنه إذا انتهى من تكبيرات ماذا؟ التكبيرات الست يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك ماذا؟ يقرأ الاستعاذة ويقرأ ماذا؟ كذلك يعني فاتحة الكتاب، هذا الأقرب، الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، أن دعاء الاستفتاح يقال بعد أن ينتهي الإنسان من الست التكبيرات، بعد أن ينتهي الإنسان من الست التكبيرات تأتي بدعاء الاستفتاح ثم بالاستعاذة ثم تقرأ. لماذا؟ لأن العادة جارية في باقي الصلوات أن القراءة تأتي بعد الاستعاذة، والاستعاذة تكون بعد دعاء الاستفتاح، فمعنى ذلك أن هذا يتلو هذا وهذا يأتي بعد هذا، هذا قول بعض العلماء هو الراجح. والقول الآخر أنك تأتي بدعاء الاستفتاح متى؟ بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وأما ما يتعلق بالاستعاذة فقبل القراءة، وأما ما يتعلق بالاستعاذة فقبل القراءة. فعلى كل هذه من مسائل الخلاف، هذه من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه من مسائل الخلاف بين العلماء. وهذه هي السنة في هذا ماذا الأمر، هذه السنة في هذا ماذا الأمر. ثم قال عليه رحمة الله، قال وعن أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، خرجه مسلم. هذه سنة من السنن، وإلا في السنة المشهورة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هذه هي السنة التي هي بكثرة. طيب لماذا يقرأ بهاتين السورتين بقاف واقتربت؟ هذا الحديث من طريق من؟ من طريق أبي واقد الليثي. من الذي سأله؟ جاء في مسلم أن السائل عمر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، هل عمر يعني ما يدري بهذه السنة، وهو الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، حتى يقول الرواه أو حتى يقول ماذا الراوي خرج أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فماذا يقصد عمر؟ هل فاتته هذه السنة؟ لم يسمع هذه السنة؟ أو لم يعرف هذه السنة مع أن يشهد العيدين ويشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون يعني ماذا من تواضع أن يسأل عن علم خفي عليه، يسأل عمر الفاروق الملهم يعني واقد ماذا الليثي عن هذه ماذا السنة. وقيل أن عمر أراد أن يعني ماذا يعني كذلك يعني يقرر هذا الأمر، يعني هو يعلم أنها سنة لكن كأن عنده من يجلس في المجلس لا يدرون بهذه السنة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تسأل إنسان وأنت تدري بالجواب، حين قد تسأل إنسانا تدري بالجواب من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الحاضرين، وهذه من الفقه، من أجل أن يعلم الحاضرون بأن هذه سنة، لأجل أن يعلم الحاضرون بأن هذه سنة. فتقول من رائع فيما يتعلق بتحية المسجد، تسأل ماذا إنسان، أو تقول ما الدليل على أن إنسان إذا دخل يصلي ركعتين؟ أنت تعلم حديث أبي قتادة صحيح، لكن تريد شخص يجيب حتى يعلم من العامة أن هذه السنة، أنتم تهملون هذه السنة. فلعل عمر من هذا الباب. وذكروا أشياء، وذكروا أشياء عند هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، لماذا يسأل الفاروق عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا الراوي عن سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا تخفى في الغالب على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، جاء في بعض طرق مسلم هذا الحديث معلم ما في سماع، ولكن الصحيح أنه من الطريقة الثانية ثابتة، من الطريقة الثانية ماذا ثابتة، فليس بمعل. الحديث في مسلم صحيح بسناد صحيح متصل. وأيضا يعني الحكمة من قراءة قاف واقتربت في العيدين، أحيانا تقرأ ماذا بالعيدين، قال العلماء الحكمة من ذلك أن هاتين السورتين، أن هاتان السورتان تتحدثان عن يوم القيامة، عن يوم القيامة، عن البعث والنشور، وهكذا عن ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المكذبين والمعاقبين من الأمم ماذا السابقة. ويشبه هذا خروج الناس يعني ماذا إلى الصحراء إلى المصليات، يشبه خروج الناس إلى عرصات يوم القيامة، فناسب أن يقرأ هاتين السورتين. حكم يذكرون حكما، فناسب أن يقرأ بقاف واقتربت أحيانا لما اشتمل تمنا عليه من التذكير بالبعث والمعاد والنشور، وهكذا بما حصل للمكذبين المعاقبين من الأمم ماذا السابقة. وأشبه هذا المنظر منظر من يخرج إلى صلاة العيد، كأنهم يخرجون إلى العرصات. فهذه هي المناسبة من أن الإنسان يقرأ بهاتين السورتين أحيانا، وهي سنة من السنة. ثم قال عليه رحمة الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري. هذا الحديث مع أنه في صحيح الإمام البخاري ولكنه معل. سبب أنه من طريق فليح بن سليمان ضعيف. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري معل، لأنه من طريق هذا الراوي الذي شبه إجماع من المحدثين على ضعفه، وهو فليح ابن سليمان. مع هذا أيضا هذا فليح بن سليمان يروي عن الراوي أحيانا يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن جابر، فهل هذا الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند ماذا جابر بن عبد الله؟ رجح الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أن هذا الحديث الراجح فيه أنه من مسند أبي هريرة لا من مسند جابر، ومع الضعف الذي فيه وهو الراوي الذي فيه وهو فليح بن سليمان ضعيف، لكن هل جاء من يشهد لهذا الحديث؟ ذكروا أيضا حديث آخر وهو حديث أبي رافع، وحديث أبي رافع الذي فيه هذا السنة مخالفة ماذا الطريق، من طريق مندل ابن علي وهو ماذا ضعيف، وشيخ أيضا ماذا محمد بن عبد الله بن أبي رافع أيضا ماذا فيه ضعف. فلا يبقى معنا إلا ما جاء عن ابن عمر، على كل ويصلح في الشهاد والمتابعات، فليح بن سليمان يصلح في الشهاد والمتابعات مع حديث أبي رافع الذي فيه راو ضعيف. وجاء أيضا من حديث ابن عمر قال: أولى أبي داود عن ابن عمر نحو حديث ماذا جابر. وحديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، الذي يرفعه ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبيد الله العمري أو عبد الله العمري. العمري يعني ماذا اثنان، أحدهما مكبر والآخر مصغر. يقول أن المكبر في الرواية مصغر في الرواية، المكبر في الاسم مصغر في الرواية، والمصغر في الاسم مكبر في الرواية. يعني عبيد الله العمري ثقة، هذا حديثه صحيح، وعبد الله بالمكبر العمري ضعيف، فيقال في هذا مكبر الاسم ضعيف الرواية، وذاك مصغر الاسم كبير ماذا الرواية. هذان عمريان. فجاء الحديث من طريق عبد الله العمري، المكبر يرفعه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر. لماذا؟ هو ضعيف، وخالف من؟ خالف مالك وابن عيينة يروون الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وقوف أعد عمدا عن ابن عمر من قوله عن ابن عمر من فعله عن ابن عمر ماذا من فعله أن ابن عمر كان يقول هذه المقالة أو يفعل أي كان يذهب من طريق ويأتي من طريق. إذن حديث ابن عمر في سنن ماذا أبي داود رفعه منكر رفعه ماذا منكر. من الذي رفعه؟ رفع عبد الله يعني ماذا العمري عبد الله المكبر العمري الضعيف في الرواية مع أنه ضعيف في الرواية أيضا خالف إمامين الإمام مالك وهكذا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي فأوقفاه على ابن عمر إما من فعله وإما من قوله. وعلى كل هذه سنة حسنة. فعندنا حديث أبي هريرة مع حديث أبي رافع يحسن إن شاء الله يحسن الحديث أن الإنسان يذهب من طريق ويأتي من طريق. ما الحكمة من كون الإنسان يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر؟ ذكروا حكما من هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن المنافقين فلما يأتي من طريق ويرجع من طريق فيه تكثير لأهل الإسلام في إغتاظ المنافقون بل يغتاظ الكفار الذين ينقلون عبر هذه الأجهزة المرئية ربما يرون ماذا أهل الإسلام وقد انتشروا في الأرض يحصل منهم غيظ يحصل في قلوب ماذا غيظ على أهل الإسلام. هذه حكمة. الحكمة الثانية أن الإنسان حتى يسلم على أهل الطريقين فربما مر من طريق فسلم على أهلها ومر من الطريق الثاني مع رجعته يسلم على أهلها فيريد تكثير الحسنات. هذا أمر. الحكمة الثالثة أنه حتى يشهد له الطريقان يوم القيامة وهذه أيضا معنى ذكروها والحكمة ماذا الرابعة أن العيد شعيرة من الشعائر فإظهاره يكون بهذه الكيفية تأتي من طريق وترجع من طريق لأنها شعيرة. وهكذا قاعدة ماذا الشعائر لابد أن تكون ظاهرة قاعدة الشعائر في الشريعة لابد أن تكون ظاهرة. وعلى كل هذه سنة القائل بها جمهور العلماء أن الإنسان إذا ذهب إلى العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق ماذا آخر سواء كان يذهب مشيا أو على سيارته. هذه هي سنة من السنن. وهل هذا خاص بالعيدين هل يشمل الجمعة ويشمل يعني كذلك يعني ماذا صلاة الاستسقاء إلى غير ذلك صلاة الكسوف هل هذا يشمل باقي الصلوات؟ نقول لا ما جاء النص إلا في صلاة العيدين خاصة لم يأتي النص إلا في صلاة العيدين خاصة لأن الذي يشهد صلاة العيدين أكثر ممن يشهد صلاة ماذا أكثر ممن يشهد باقي الصلوات. ولهذا تجد في العيد يخرج إلى العيد من لم يخرج إلى صلاة الجمعة فعلى كل هذه السنة في الجمعة خاصة في العيد خاصة هذه السنة في صلاة العيدين خاصة يذهب من طريق فيرجع ماذا من طريق آخر. ثم قال عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. خرج أبو داود النسائي وهو صحيح ولا إشكال فيه حديث صحيح لا إشكال ماذا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة وجد الأنصار الأوس والخزرج يلعبون في يومين اليوم الأول يسمى بالمهرجان واليوم الثاني يسمى بالنيروز لعب وله وغفلة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال العلماء إشارة إلى ترك في هذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث حديث أنس إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ترك كل الأعياد التي ليست بشرعية إشارة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا قد مر معنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك كل الأعياد التي لم تكن شرعية ومر معنا أن هذا هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة الثانية حتى لا يضاهى بأعياد غير أعياد الإسلام أي بمعنى لما يحصل عيد وعيد يضاهى بأعياد أهل الإسلام فيضعف تعظيم أعياد أهل الإسلام وهذا اللعب هذه الأعياد كان فيها لعب ولهو وغفلة. وأعياد الإسلام جمعت بين الفرح والسرور والعبادة والوعظ والتذكير، لم تحصل فيها غفلة، لم تحصل فيها ماذا؟ غفلة. فعلى كل هذه يعني ماذا أعياد، هذه مرة الكلام عليها. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث من طريق الحارث الأعور عن شريك القاضي. حارث الأعور كذاب وشريك القاضي ضعيف، فهذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه لم يثبت، حديث علي لم يثبت فهو ضعيف جدا فيما يتعلق بالسنة، أن السنة في الخروج إلى العيدين أن يخرج الإنسان ماشيا. جاء مرسل الزهري، جاء مرسل الزهري لكن هذا ضعيف جدا. وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمرو، ومن حديث أبي رافع. التحسن وقد لا تحسن، الشيخ الألباني حسن الأحاديث بمجموع ماذا الطرق، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تبلغ إلى حد التحسين، أنها لا تبلغ إلى حد التحسين. فعلى كل ما الدليل على أن الإنسان يخرج ماشيا؟ نقول كما جاء في الصلوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم هذا المؤذن فأتوا إلى الصلاة وأنتم ماذا تمشون، لا تأتوا وأنتم ماذا تسعون. يعني بمعنى هذا الكلام، أي بمعنى أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة فأتوا ماذا وأنتم عليكم وأنتم تمشون، وأنتم عليها ماذا عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوا وأنتم تسرعون يعني ماذا ولا تسعون إليها، أو بمعنى ماذا الحديث. الشاهد أنهم استدلوا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الصلاة وغيرها أنه يخرج ماشيا، لكن هل هذه سنة من السنن؟ مبنى على الحديث، مبنى على هذا الحديث، حديث علي ضعيف. وعندنا مرسل الزهري، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث ماذا أبي رافع. فمن حسن الحديث ما ينكر عليه، من حد حسن الحديث لا ينكر ماذا عليه، لكنه أقرب والله أعلم إلى الضعف، فيقال الأمر من قبيل المباح، تخرج ماشيا أو تخرج ماذا راكبا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. سبب لين هذا الحديث لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول، حديث ضعيف، الحديث هذا من طريق عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول، فالحديث ضعيف. ماذا يريد الحافظ من إيراد هذا الحديث مع أنه ضعيف؟ يريد الكلام على مسألة: هل يجوز الإنسان أن يصلي في المسجد؟ نقول: إذا حصل زمن خوف، فتن، حروب، أمراض، أمطار، رياح إلى غير ذلك، ما استطاع المسلمون الصلاة في المصليات، فالصلاة في المسجد ما في إشكال. طيب، فالأصل فيما يتعلق بسنية الصلاة، صلاة العيدين، أنها تصلى في المصليات كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلى الإنسان في المسجد نقول هذا خلاف السنة، لكن لا تبلغ إلى حد التحريم، خلاف السنة. لكن إذا قام مانع من الموانع، مطر، خوف، رياح، أمراض، حروب، فتن إلى غير ذلك، فلا حرج أن الإنسان يصلي صلاة العيدين في المسجد، ويكون الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ختم الأحاديث، أحاديث العيدين في هذا معنى الكتاب. يبقى مسألة سبحان الله قد تحصل، أنه قد يجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، قد يجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، وهذا يحتاج إلى درس خاص للكلام على الآثار والأحاديث، ما هل ثبتت أو ما ثبتت، ثم بعد ذلك على الأقوال في المسألة، لأن المسألة هذه إذا اجتمع يوم عيد وجمعة، اجتمع يوم عيد وجمعة ماذا في يوم واحد، اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، المسألة فيها ثلاثة أقوال، قولان مشهوران وقول أقرب إلى الشذوذ. القولان المشهوران قول الجمهور، جمهور العلماء، أن من صلى العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة، أن من صلى العيد، أي بمعنى لا يسقط العيد عن من صلى ماذا، لا تسقط الجمعة عن من صلى ماذا العيد، جمهور العلماء، أكثر العلماء على أن الإنسان إذا صلى العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن هذه فرض، لأن هذه ماذا فرض ولا تسقط بالنفل، هذه فرض ولا تسقط بالنفل، والعادة جارية، القاعدة العامة أن الفرض لا يسقط بالنفل، وأن النفل لا يقوم مقام الفرض. هذا قول من؟ قول جمهور العلماء أطلقوه. القول الثاني يعني ماذا؟ تسقط عنه ماذا؟ تسقط الجمعة أو يرخص للجمعة أو يرخص في الجمعة عن إنسان شهد صلاة العيد، شهد صلاة ماذا؟ العيد، فهذا يرخص عنه سواء كان من البادية أو كان من الحاضرة، إذا شهد العيد يرخص له، يخير بين أن يحضر الجمعة وبين أن لا يحضر ماذا؟ الجمعة، مع إيجاب صلاة الظهر عليه في بيته، مع إيجاب صلاة الظهر عليه في بيته. أما إنسان لم يحضر العيد فهذا يجب عليه أن يحضر الجمعة، يجب عليه أن يحضر ماذا؟ الجمعة. أما ما يتعلق بالإمام عند القول الثاني، أما ما يتعلق بالإمام فلا بد أن يقيم الجمعة. لماذا؟ من أجل من لم يصلي حتى يصلي معه، لأن بعضهم ما شهد العيد ويجب عليه أن يشهد الجمعة، أو إنسان يريد أن يحضر الجمعة مع أنه حضر العيد، فلا بد على الإمام. وهذا اختيار من؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مشهور مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من صلى العيد غير الإمام، أن من صلى العيد غير الإمام أنه يرخص له في كونه يصلي الجمعة أو لا يصلي بعد الجمعة، لكن إذا تخلف عن الجمعة فلا بد أن يصلي ظهرا في بيته. أما الإمام فلا بد أن يقيم الجمعة، لا بد أن يقيم أداء الجمعة. لماذا؟ لإنسان ما صلى صلاة العيدين، لأنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، من لم يصلي صلاة العيدين وجب عليه أن يصلي الجمعة، وهكذا من أراد أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، أي صلاة الجمعة وصلاة بعد العيدين. طيب ما الدليل على إسقاط مدى الجمعة عمن شهد مدى العيد، أي لا يحضر اجتماع مدى الجمعة مع أنه يجب عليه أن يصلي الظهر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقاعدة الشرع المضطردة أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، يعني عبادة الجمعة وعبادة العيد جنس واحد، هذه تصلى ركعتين وهذه ركعتين، هذه فيها وعظ وهذه فيها وعظ إلى غير ذلك، فيكتفى بإحداهما عن الأخرى، أي تداخلت أفعالهما. قالوا من أجل ذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص، في من حضر مدى الجمعة، ثم قال: وإنا لمجمعون، أي بمعنى سيقيم النبي صلى الله عليه وسلم مدى الجمعة. القول الثالث الذي هو ضعيف وأقرب إلى الشذوذ عند العلماء، وهو أن من صلى مدى العيد، يترخص عن الجمعة ويترخص عن صلاة الظهر، ماذا؟ الظهر. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة وعليها آثار، فهذا يحتاج إلى درس خاص. فإذا أتممنا ماذا؟ رمضان، إذا أتممنا الليلة ماذا؟ رمضان، فأصبحنا على رمضان، سنجعل درسا خاصا فيما يتعلق باجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، ذكر الآثار والكلام عليها وذكر الأحكام، وهكذا ذكر ماذا؟ الأقوال ومناقشة ماذا؟ الأقوال، وهكذا الكلام على مسألة هل تسقط صلاة الظهر أو لا تسقط صلاة ماذا؟ الظهر. الموضوع طويل، الموضوع فيه ماذا؟ طول، فيه يحتاج ماذا؟ إلى بسط في هذه المسألة. لكن اختصارا، من أراد أن يعرف ماذا؟ الحكم، يعني كما يقال يعرف خلاص ماذا الحكم في هذا المسألة، هو مختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من صلى الجمعة يترخص، لكن إذا رجع إلى بيته لابد أن يصلي ماذا؟ ظهرا. ومن لم يصلي الجمعة لابد أن يحضر الجمعة، والإمام لابد أن يحضر ماذا؟ الجمعة. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام، وقال هذا قول عامة الصحابة، بل هي السنة، قال هذه هي السنة وهو قول الصحابة، ذكر فلان وفلان ولا يعرف له مخالف، أي كأن شيخ الإسلام يقول هذه المسألة التي ذكرنا محل إجماع، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهم ماذا؟ مخالف من غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أن من صلى الجمعة، من صلى ماذا؟ العيد، يترخص إلا أن يكون إماما، ولكن إذا ترخص لابد أن يصلي ماذا؟ صلاة الظهر. لكن سيأتي خلاف عبد الله بن الزبير وما حصل له مع عطاء بن أبي رباح إلى غير ذلك، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. بارك الله فيكم.